بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال ابن اللحام رحمه الله، القاعدة 59، قال رحمه الله: العبيد يدخلون في مطلق الخطاب، نص عليه الإمام أحمد رضي الله عنه، وبه قال جماعة من السلف، واختاره أبو بكر ابن الباقلاني وأبو عبد الله الجرجاني الحنفي وجماعة من المالكية، إلا أن يدل دليل على إخراجهم. وادعى الأصحاب في صور كثيرة أنها خرجت عن القاعدة بدليل، وفي كون ذلك دليلا تخرجا. طيب، يقول رحمه الله: العبيد يدخلون في مطلق الخطاب، فهم كالأحرار، لأن الكل عبد لله، الكل عبد لله، فهو داخل في عموم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وفي عموم: يا أيها الذين آمنوا. لكن أكثر العلماء رحمهم الله يجعلون العبيد كالأحرار في العبادات البدنية المحضة، ويفرقون بينهم وبين الأحرار في الأمور المالية، فيما كان من العبادات يتضمن مالا، أو في الأمور المالية من العقود وغيرها. فيقولون مثلا الصيام، مثلا أحيانا يقولون الصيام لا يجبونه على العبد، لأنه في خصال كفارة، لأنه يضر بالسيد، لا تجب الجمعة لأنه تضر بالسيد، فينظرون إلى هذا المعنى. ولكن القول الراجح، وإن كانت المسألة غير موجودة، أن نقول إن الأصل تساوي الأحرار والعبيد في الأحكام الشرعية إلا ما أخرجه الدليل، وعلى هذا فتجب عليه جميع العبادات، لأنه داخل في عموم الخطاب: يا أيها الذين آمنوا. اللهم إلا ما تطلب مالا وهو لا مال له، فحينئذ لا يجب عليه، مثل الحج. ما نقول يجب الحج على العبد، لأن الحج يحتاج إلى مال، لا. ولذلك لو أن سيده أو أحد تبرع له بمال وأذن له سيده، فإن حجه أيش صحيح. نعم. قال رحمه الله: وادعى الأصحاب في صور كثيرة أنها خرجت عن القاعدة بدليل، وفي كون ذلك دليلا تخرجا نظر. والأظهر جعله كالحر في جميع أحكامه إلا ما أجمع على خلافه. نعم. أو صح الحديث بخلافه. نعم. وهذا هو الراجح، أن نجعله كالحر إلا ما دل الدليل على إخراجه بنص أو إجماع. قال رحمه الله: وقال بعض المالكية والشافعية: لا يدخلون، حكاه القاضي أبو الطيب وحكاه الحلواني أيضا. وقال الرازي: إنما تعلق بحقوق الآدميين لا يدخلون فيه، وإلا دخلوا. قال: ولهذا لم يجوز أصحابنا شهادة العبيد. وحكى الماوردي في الحاوي والرويانِ في البحر كلاهما في كتاب القضاء أن الخطاب إن تضمن تعبدا دخلوا، وإن تضمن ملكا أو عقدا أو ولاية فلا. إذا تقرر هذا كما أشرنا. وقول في شهادة العبيد، العجيب أن بعض العلماء حكى الإجماع، يعني إجماعان، قال: أجمعوا على قبول شهادة العبد، وقال آخر: أجمعوا على عدم قبول شهادة العبد. حكي إجماع على قبول شهادة العبد، وإجماع على عدم قبول شهادة العبد، وهذا يدلك على أن الإجماع ينبغي التثبت، يجب التثبت فيه، فليس كل ما ينقل ويقال إنه إجماع يكون إجماعا. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: من ادعى الإجماع فهو كاذب، وما يدريه لعلهم اختلفوا. وقال شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية: والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. إذ بعدهم، يعني بعد الصحابة، كثر الخلاف وانتشرت الأمة. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: إذا تقرر هذا فيتعلق بالقاعدة فروع، ومنها عورة الأمة، هل هي كالحرة أم لا؟ في المسألة روايتان: إحداهما عورتها ما لا يظهر غالبا، والثانية أنها ما بين السرة والركبة. وعن أحمد رواية ثالثة أن عورتها الفرجان فقط كالرجل. واختلف الأصحاب في هذه الرواية هل هي ثابتة أم لا. أثبتها الحلواني في التبصرة، والظاهر أنه أخذها من ظاهر عبارة شيخه أبي الخطاب في الهداية، وتبعه ابن تميم. فقال أبو البركات ما بين السرة والركبة من الأمة فعورة إجماعا. قال أبو العباس قد حكى جماعة من أصحابنا أن السوأتين عورة فقط، يعني بالنسبة للأمة القبل والدبر، والباقي مو بعورة، ليس عورة. نعم استمع الآن. نعم. قال رحمه الله قد حكى جماعة من أصحابنا أن السوأتين عورة فقط كالرواية في عورة الرجل. قال وهو غلط فاحش قبيح على المذهب خصوصا وعلى الشريعة عموما، فإن هذا لم نعلمه عن أحد من أهل العلم، وكلام أحمد أبعد شيء من هذا القول. ومنها إذا قلنا بوجوب الصلاة، يعني إذا قلنا الآن إن مسألة العورة حرمت لمعنى أو تعبدي، لمعنى، يعني لماذا حرم النظر إلى المرأة؟ هل هو تعبدي أو لمعنى وهو خوف الفتنة؟ نقول الآن ما الفرق إذا كان لمعنى، ما الفرق بين الأمة وبين الحرة؟ بل بعض الإماء قد تكون أجمل من الحرة. نعم أحسن عليكم. قال رحمه الله ومنها إذا قلنا بوجوب الصلاة جماعة على المذهب أو باشتراطها على رواية ذكرها في الواضح والإقناع واختارها ابن أبي موسى وأبو العباس، فإنه لا فرق بين طيب قوله إذا قلنا بوجوب الصلاة جماعة على المذهب أو باشتراطها، المذهب أن الصلاة الجماعة واجبة وجوب عين، أو باشتراطها وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن الجماعة شرط لصحة الصلاة، فمن صلى فذا أو منفردا من غير عذر شرعي لم تصح صلاته. وهذا القول اختاره أو هذه الرواية اختارها ابن عقيل وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن الجماعة شرط لصحة الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فإنه لا فرق بين الحر والعبد على إطلاق الأكثرين من أصحابنا. وذكر جماعة الروايتين في العبد هل هو كالحر في ذلك أم لا. طيب هنا يقول منها إذا قلنا بوجوب الصلاة جماعة على المذهب أو باشتراطها على رواية ذكرها في الواضح والإقناع، أليس الإقناع متأخر؟ نقول هنا الإقناع لابن الزاغوني ليس الإقناع الحجاوي. الإقناع هنا كتاب الإقناع ليس الإقناع لطالب الانتفاع موسى الحجاوي رحمه الله، وإنما هو الإقناع لابن الزاغوني. نعم. لا حنبلي. أحسن عليكم. قال رحمه الله ومنها صلاة الجمعة هل تجب على العبد أم لا، في ذلك عن الإمام. لا كتب عندكم، شوف الحاشية الثالثة الكتاب الواضح بس ما ذكر هو. لا كتاب الواضح لابن الزاغوني، فيه واضح لابن عقيل وفيه واضح لابن الزاغوني. الواضح لابن عقيل في أصول الفقه أي، وابن عقيل له كتاب في أصول الفقه. نعم نفس العنوان. السلام عليكم. قال رحمه الله ومنها صلاة الجمعة هل تجب على العبد أم لا، وفي ذلك عن الإمام أحمد ثلاث روايات. إحداهن وهي ظاهر المذهب أنها لا تجب عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طارق بن شهاب الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة، عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض، رواه أبو داود. وقال طارق قيل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا، ورواته ثقات، والحديث ضعيف. نعم. وذكر البيهقي أنه مرسل جيد وله شواهد، وأن بعضهم وصله بذكر أبي موسى الأشعري فيه وليس بمحفوظ. والرواية الثانية تجب مطلقا، والرواية الثالثة إذا أذن له سيده في فعلها وجبت عليه وإلا فلا. نعم. ووجه هذه الرواية إذا أذن له سيده يقول لأن ذهابه إلى الجمعة إضرار بالسيد، قد يضر بالسيد وتتعطل مصالحه، لكن يقال إن صلاة الجمعة وصلاة الجماعة مستثناة شرعا، وحق السيد الأعظم وهو الله أعظم وأولى وأوجب بالمراعاة. السلام عليكم. قال رحمه الله: ومنها إذا ملك السيد عبده مالا وقلنا يملكه، فهل تجب زكاة؟ وقلنا يملكه، يعني العبد هل يملك بالتمليك أو لا؟ يعني لو أن السيد قال لعبده خذ هذه 1000 ريال هل يملك أو لا؟ فيه خلاف، منهم العلماء قال من لا يملك مطلقا، وقيل يملك مطلقا، وقيل يملك إن ملكه السيد. أحسن عليكم. قال رحمه الله: ومنها إذا ملك السيد عبده مالا وقلنا يملكه، فهل تجب زكاته على العبد أم لا؟ قال أكثر الأصحاب منهم أبو بكر والقاضي وفي كلام أحمد إيماء إليه: لا زكاة على السيد، لا زكاة على السيد لانتفاء ملكه له، ولا على العبد لأن ملكه مزلزل، ولهذا لم تلزم فيه، يعني غير مستقر. ومن شرط وجوب الزكاة استقرار الملك، ووجه كونه مزلزل يعني غير مستقر أن السيد قد يأخذ المال، لقول لأن العبد وما ملك لسيده، من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط ذلك المبتاع. نعم. أحسن عليك. قال رحمه الله: ولهذا لم تلزم فيه نفقة الأقارب، ولا يعتق عليه رحمه بالشراء به. وحكى بعض الأصحاب رواية بوجوب زكاته على العبد على القول بأنه ملكه، ومنهم من اشترط مع ذلك إذن السيد لقول أحمد يزكيه بإذن السيد. ومراد أحمد والله أعلم أن المال للسيد وزكاته عليه، والعبد كالوكيل والمودع فلا يزكي بدون إذنه. وحكى بعضهم عن ابن حامد أنه ذكر احتمالا بوجوب زكاته على السيد على كلا القولين، لأنه إما ملكه أو في حكم ملكه لتمكنه من التصرف فيه كسائر أمواله. قال رحمه الله: ومنها اعتكافه لا يجوز بغير إذن سيده لتفويت المنافع التي للسيد، وإن ندره بغير إذن سيده فلسيده تحليله ومنعه من إتمامه. هذا المذهب. نعم، وهذا هو الصحيح، أن العبد ليس له أن يعتكف إلا بإذن السيد. ووجه ذلك أن الاعتكاف ليس واجبا بأصل الشرع، فيضيع منافع، فتضيع المنافع على السيد. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله إن العبد إذا أبق، إيش معنى أبق؟ يعني هرب من سيده، لا يصح نفله. لو أنه مثلا هرب من سيده وصار يصلي تطوعات ضحى قيام ليل، يقول جميع تطوعاته لا تصح. لماذا؟ يقول لأن وقته مستحق لمن؟ للسيد. ولهذا قالوا: ولا يصح نفل آبق. قال الشيخ الإسلام: وبطلان فرضه أقوى، وبطلان فرضه أقوى. نعم. كيف؟ لا، بس النوافل مو مطالب بها. اي نعم، لأنه غصب الزمن، غاصب. ها؟ لا، يقول لا، هو يقول على هذا القول، يعني ما هو لا يقول به. نعم. ها؟ لا لا، الراعي والعامل والخادمة ليس إماء هؤلاء، يعني بعض الناس يعاملهم معاملة إماء. نعم. أحرى. ها؟ أبيه. أحسن إليكم. قال رحمه الله: وخرج أبو البركات في منتهى الغاية: لا يمنع من الاعتكاف المنذور كرواية في المرأة في صوم وحج منذور. قال: ويتخرج وجه ثالث منعه وتحليله من نذر مطلق، لأنه على التراخي كوجه لأصحابنا في سقوط نفقة الزوجة بذلك. قال رحمه الله: ومنها الحج لا يجب عليه، جزم به الأصحاب لأمره بالإعادة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أيما صبي حج ولم يبلغ الحنث فعليه حجة أخرى، وأيما أعرابي حج ولم يبلغ الحنث، يعني الحد الذي يكتب عليه، لأن يعني الحنث في الأصل الإثم، الحنث الإثم، قال الله تعالى: وكانوا يصرون على الحنث العظيم، يعني الإثم العظيم. نعم. قال: وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. والحديث ضعيف، لكن الذي اتفق العلماء عليه بل أجمعوا عليه هو مسألة الصبي. أما العبد فتقدم أن القول الراجح أنه إذا حج أجزأ، وأضعف منه الأعرابي إذا حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى، لكن بالنسبة للصبي يصح حجه، الصبي يصح حجه ولو كان غير مميز، وهذا مما فارق فيه الحج بقية العبادات، لأن الصلاة الصيام لا يصحان إلا من مميز لحاجتهما إلى، لأن من شرطهما النية، لكن الحج يصح من غير المميز. ولهذا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما قال: لقي النبي صلى الله عليه وسلم ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. قالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فقوله صلى الله عليه وسلم نعم، فقول المرأة: ألي هذا حج؟ يدل أولا على عدم وجوب الحج على الصبي، لأن قالت ألي هذا ولم تقل أعلى هذا، وعلى ظاهرة في الوجوب. وثم أجابها بقوله نعم، والجواب والسؤال معاد في الجواب، نعم، لأن قالت ألي هذا حج، فيقول نعم يعني نعم له حج. وأيضا فيه دليل على أن ثواب حج الصبي له وليس لوالديه، والحديث الوارد ثواب حج الصبي لوالديه حديث ضعيف ولا يصح. نعم. إيش؟ قال عن النهي والفساد لا، إحنا وصلنا قلنا النهي يقتضي فساد في حقوق الله، أما في حقوق الآدميين فلا، يتوقف على إذن الآدمي. لكن من قال أنه يقتضي فساد هل يلزم أن يطرد هذا القول في غصب العبد الوقت؟ إيه. إيه. يعني مثل قصدك مثل الدار المغصوبة وغيرها. إيه نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: والأكثرون على وقفه على ابن عباس، وانفرد محمد بن المنهال برفعه وهو محتج به في الصحيحين وغيرهما، وكان آية في الحفظ، ولهذا صححه جماعة منهم ابن حزم، وأجاب بنسخه لكونه في الأعراب، وقال لكونه فيه الأعراب. قال: وأجاب بنسخه لكونه فيه الأعراب، وقال الأصحاب: عدم الوجوب على الجهاد، والفرق بينهما ظاهر، إذ الجهاد المقصود منه الشهادة، فيفضي إلى ذهاب مالية السيد بخلاف الحج. وقال طائفة: لا يجب عليه الحج لأنه لا يملك. قلت: فمفهوم هذا القول إذا قلنا يملك وفي يده مال يمكنه أن يحج فيه وجب عليه، وإلا فلا. يؤيده أن أبا محمد المقدسي في كتابه المغني في كتاب الحج قال: إذا ملك السيد عبده هديا وقلنا يملكه فهو كالواجد للهدي لا يتحلل إلا به، انتهى. وإنما قال لا يتحلل إلا به، لأن الفقهاء يقول أن العبد يصوم ولا يهدي لأنه لا مال له، فإذا ملك ففي هذا الحال لا يعدل إيش للصيام. في قوله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام. فالأصل أن العبد يتوجه إليه الصيام لأنه لا مال له، لكن لو أن السيد ملك أو أهداه هديا فيجب عليه لأنه يكون واجدا للهدي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإنما فرضنا المسألة فيما إذا كان في يده مال يمكنه أن يحج به، أما إذا لم يكن في يده مال وأراد السيد تمليكه مالا ليحج به فلا يلزمه هنا جزما. وعلى هذا ينزل ما ذكر ينزل ما ذكره صاحب المغني من لزوم التكفير بالمال في الحج أو نفي اللزوم في الظهار. وأما إذا لم يحتج العبد في حجه إلى وأما إذا لم يحتج العبد في حجه إلى راحلة لكونه دون مسافة القصر ويمكنه المشي بلا ضرر يلحقه، فظاهر كلام الأصحاب لا يجب عليه الحج ولو أذن له سيده. وقد يقال بوجوب الحج عليه في هذه الصورة إذا أذن له سيده، فإن إن لحظ في إسقاط الوجوب عنه فيما فوق مسافة القصر حق السيد. إذا كان الملاحظ حق السيد فيجب، لأنه أذن له الآن. قلنا لا يجب عليك لحق السيد، فالسيد الآن أذن فيجب. وإن لحظ أنه لا يملك ما يحج به فيصير كالمعسر، فها هنا لا يحتاج إلى مال فيجب عليه، كالمعسر إذا لم يجد راحلة وكانت مسافة سفره دون مسافة القصر. فإن قلت أيلزم من هذا القول في هذه الصورة والتي قبلها إسقاط حق السيد من منافع العبد؟ قلت لا نسلم. حق السيد في منافع أن حق السيد أحسن الله عليك. قلت لا نسلم أن حق السيد في منافع العبد ثابتة في أوقات العبادات بدليل الصلاة والصوم، يؤيد ذلك أنه لو نذر الحج لزمه. قال صاحب المحرر: لا نعلم فيه خلافا. وهل لسيده منعه إذا لم يكن نذره بإذنه؟ فيه روايتان، وقيل إن كان النذر على الفور لم يمنعه وإلا منعه. نعم، يحلل، يعني يحلل مثل ما ذكروا في المرأة أن إذا حجت بغير إذن السيد فله بغير إذن زوجها فله تحليلها، مثل هذا المسألة. نعم. قال رحمه الله: سلمنا، لكن ينبغي إذا أذن له سيده في ذلك أنه يجب عليه، كرواية سبقت في صلاة الجمعة، والله أعلم.